والصلاة ثم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا بالحب وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا يا خير الراحمين يا خير الغافلين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن أخذت في مقدمة لكن وهي أواخر المحاضرات أسأل الله عز وجل لنا التوفيق جميعا. ما ليس فقط أواخر المحاضرات، ما أبحاث هي عبارة عن نزهة ترفيهية في الأصول الفقه وليست نزها ذات مشاق. في الدراسة إن شاء الله أنكم تدرسون يعني هذه المباحث إن شاء الله تكون سهلة. ركزوا على القياس لأنه يحتاج إلى تحضير، بده تحضير. كيف كان تحضروا ولا لا؟ أيوة إن شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق. نزل البرنامج؟ ليس بعد. ثم قانون 23 بس أنت مفروض ينزل هلا، أظن هل تم يوم قانونا تطبيقا حسب الإمكانية، تطبيقا حسب إمكانية التطبيق. فلا تنسوا وصيتي هلا، يعني صديقكم تنجمع الزمان بس تنجمع أيام بمتين. فلا تنسوا وصيتي، يعني فربما لا نلقاكم أنتم سنة رابعة إن شاء الله تتخرجوا وتصيروا أساتذة. أسأل الله لكم التوفيق جميعا، أستاذي وأستاذات. وأنا أوصي بالتدريس، يعني ما حدا يهرب من التدريس. ولو كان لا مانع يجمع بين أمرين بعون الله عز وجل، أن زكاة العلم لإنفاقه تعليمه، زكاة العلم إنفاقه وإنفاقه بتعليمه. وما تعلمته مما علمته يكون أكثر مما تعلمته، وما تعلمته مما علمته يكون أكثر مما تعلمته. يعني أخذ الإجراء على تعليم القرآن جاءت النصوص في ذلك، وما في حاجة للعرف ولا للمصلحة. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ما جاء أولئك النفر الذين رقوا ذلكم الرجل السليم وجاءوا إليهم دخلوا إليهم فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، ثم بعد ذلك قالوا إن سيدهم سليم نذير فرقوه بالفاتحة فأعطوهم 30 شاة. فقال لهم رسول الله عليه وسلم اقسموا لي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أخذوا الأجرة على تعليم القرآن وعلى سائر الطاعات، يعني ليس فقط يعني نقول مصلحة وعرف، لا هو أيضا نصا، هو يعني إعمالا للنص. لكن أنا أقول لكم شيئا أيضا، إذا توظفتوا خذوا يعني المصاري ماشي الحال، أما أنصحكم بأن تستلموا إمامات المساجد. لا حدا يستحي يروح يصير إمام، شو بدك تصير إمام؟ شو الشغلة هي؟ لك الفخر أن تكون إمام مسجد، هذا لك الفخر به، وظفوا هذا، فعلوه. أحسن يكون في أناس يعني ربما يكونون ليسوا بجديرين، لا يكونون جديرين. تعال قال خيرا حتى لا تهمل السعائر. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. اللهم دبر لنا ثم لنا من شكرنا. لسه هو الإمامات ما صارت عليها صراعات. الإمامات إمامة المسجد لسه ما صارت عليها صراعات. أما الخطابات عليها صراعات. في كمان صراعات على الإمامات. إيه. أبصى غير الصحيح على كل حال. أبصى غير الصحيح. ونحن وياهم نحن وأنصاف المتعلمين في الميدان. لو غيرون. نعم. فالإنسان لما يعني يريد أن يضع نفسه في غير محله إنما في الحقيقة يقتل نفسه من حيث لا يشعر. العرف. ما هو العرف؟ العرف طبعا نحن نأخذ جذر الكلمة. جذر الكلمة وجذر الكلمة العين والراء والفاء. فهذه كلمة تدل على العادة وعلى ما انتشر بين الناس. العرف هو خذ العفو من العرف يعني ما انتشر بين الناس شيء متعارف عليه يعني شيء معروف. وقالوا في اللغة العرف هو المعروف. العرف هو المعروف والعرف ضد النكر. والعرف ضد النكر. طبعا نحن نقول المعروف أو لا. نقول المعروف أو لا. أو هو المنتشر وجوده الشائع بين الناس. هذا لغة. أما في الاصطلاح لا لا. لك وين السوا؟ هاي خليت الأخير تعرفها. وأشي أختي روح نساويها تعالي. يلا أنا ما أتكون تجيبوا ميكروفون وين؟ ماشي الحال سمعان أنت هنيك يا أخانا سمعان؟ سمعان؟ وين؟ هون سمعان؟ مو سمعان تعال حط لنا ميكروفون يلا. والله الشباب أكابر يعني ما في داعي. ما شاء الله حوله. أي يلا أنا أتيكم مو المحاضرة الماضية أنا أتيكم بلا. يلا خير. هلا مشان اللي منيح منيح فانا صوتي بالضبط ما يصل إليه. نسأل الله العافية. فإذا العرف هو المعروف ضد النكر أو المنتشر الشائع بين الناس بيجبنا. اللهم اجعلنا على منابر النور الدنيا والآخرة جميعا حتى المسؤول يعني كيف تكون ايوه كيف كانت فقيه ورعه فقيه ما تعرف ان الله تفلح في معاصي النساء اكثر مما تفلح الرجال اما في الاصطلاح فهو العرف في الاصطلاح فمن تعريفات الشيخ ساقه الهند مباشره هو تعريف الغزالي مستقرة في النفوس من جهة العقول تلقته اطلاعا سليمة للقبول. قال الوفد قال وتعالى مستقرة في النفوس ضابط العرف. ضابط العرف استقراره في النفوس. استقراره في النفوس إذا يعني العرف ما الذي يجعله عرفان عندما يتقل في المنطقة؟ على أسئلة مثلا في البيت حطونا أجل ماذا يدعون عن مائدة؟ على الأفطار مثلا حطونا خبز أول شيء يجيبوا خبز الشاي بعدين شوية زيتون إلى آخره قد زيتون قد لبن قد إلى آخره. لكن الشيء المتبع عليه هو الخبز. إذا ما في خبز شو بدنا نختار؟ لو حطينا المائدة 100 لون وما وضعنا خبزات ماذا يقول واحد يوم؟ ماذا نريد أن نفطر؟ يعني ما في شيء كأنه شوفوا شوفوا التعريف ما استقر في النفوس مستقر في النفوس إنه هذا هو الأساس. من جهة العقول ليس فقط من جهة التجارية. وتلقته الطباع السليمة للقوم. طبع السليم يريد فجأة الخبزة خيرة هيك يا الله يطلع من الغزال هيك عند الصبح يجوعكم من الأطفال ايوه ويجي ما بيصدق بيفرق فرق متى يبدأ الطعام يلا خلينا نبلش خلينا نبلش. شوف الشعور هذا هذا هو العرف، هذا هو العرف، الاندفاع هذا الداخلي هو العرف. لذلك هنا حجية العرف تنبع من ذلك، حجية العرف تنبع من هذا الشعور. وبهذا إشارة إلى أن الشريعة الإسلامية قد رعت المشاعر وقد رعت حاجات المرء، رعاه شوف ماذا يريد ماذا يحتاج، لأن الشرع دون مراعاة للحاجات لا يستقر، لا يمكن أن يستمر. ولذلك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين، كل هذه الآية آية مشاعر. طبعا مشاعر مو مشاعر بس فقط الغزل والحب، لا، مشاعر بكل أنواعها. يعني مثلا واحد يريد أن يأكل خبزا، هذا شعور، يريد أن يستمتع بأكل هذا الخبز، هذا شعور تلبيه الشريعة، تلبيه الشريعة. تنبيه الشريعة في ذلك يعد بذلكم استجابة لهذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. طبعا نحن لا أين نتكلم في العرب؟ إما بعد الأدلة النصية، إما بعد الأدلة النصية. عم جيب لكم مثال خبز، يعني إلا واحد بيعجب لنا لحم، بيعجب لنا لحم غنم، ما بيعجب لنا لحم جمال. هلا في حدا هون بدون ما نحكي على حدا كمان نحكي على له لا بدي شيطانك، احنا ما بدنا لحم جمل، بدنا لحم غنم. ايوه حتى مبلغ بحدا، ايوه لانه يعني قضيه احيانا بعض الناس لا يستطيع ان يقول. اذكر كنا مرات على مائده من الموارد، فقال احدهم كنا طلابا يعني هذا لحم بقر، فاثنان من الجلوس انقطع الطعام، قال وضع انا لا اسود لحم البقر. قلت له قبل قليل كنت تاكل قبل ان تعلم كيف سبته، قال انا قلت خلاص نفسي لا تعرف ايش هو لحم البقر يعني. ولو سالت الناس اكثرهم الان لا يحب لحم البقر، ليش؟ لانه ليس متعارفا عليه فيما بينه، هاي الاشياء تدخل في العرف. ولذلك القاعده التي تقول لا يمكن تغير الاحكام وتغير الازمان هذه تتعلق بلاكن لحم الجمل ولا لحم الغنم، ما تتعلق والله بدنا نصلي بدنا نتحجج بدنا نصوم بدنا نجاهد بدنا هذه الاحكام لا تتعلق بها الاعراف، وانما تتعلق النصوص ابتداء لذلك، ثم تاتي الاعراف بتقرب الى النصوص فيما احالته الشريعه على الأعراف. نعم، هكذا تكتمل دائرة التشريع. اعتبار العرف بما يأتي من الذي سوف ينفذ التشريع هذا مكلف، ولذلك لابد من مراعاة أعرافه. لذلك شوفوا التعليق، قلت لكم كما اتضحته ما استقرت النفوس من جهة الدخول وتلقته الطباع السليمة والقبول. نعم، فهو يلبي حاجتها وهي تريد تطبيقه، وهي تريد تطبيقه، والشرع أمر بذلك. طبعا العرف هو العاده، هل العاده نفس العرف ولا ليس نفس العرف؟ هو من حيث الاصطلاح واضح الشباب، من حيث التطبيق هو ملاحظه بسيطه عزيزي، العاده قد تكون خاصه وتثبت بماذا؟ اما العرف فيكون منها عاما. طبعا العموم قد يكون عموما مطلقا وقد يكون ليس كذلك، عموما مقيدا. فاذا العاده قد تتعلق بشخص واحد، اما العرف فلا يكون الا عاما. طبعا العرف ينقسم الى عرف قولي والى عرف عملي والى عرف عام والى عرف خاص. انتقال الى عرف خاص هنا خصوص وجهي، يعني وجه، وليس خصوصا مطلقا، يعني عرف خاص لاهل البلده وهو عام في اهل تلك البلده، يعني هو خاص من وجه لكنه عام من وجه فهذا هو العرف الخاص. عرف العمل هنا طلب لكم مثلا الذي يرضي المعاصر. نعم انا اتبع من البائع كنت اشتري شيئا مثلا اي شيء شوف التسعير مثلا مكتوبه او ان مثلا السلعه معلبه او كذا ما اشبه ذلك تقول له طالع الطاوله احملها وضلك ماشي بيع الصامتين أليس برد بيع شيء آخر؟ لا بيع الصامتين لأنه كلهم متكلمون ولكن بصمت إنه سكوت من ذهب. البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لو عم بيع الخبز حط له 25 ليرة على الطاولة تبعه بعطيك ربطة تحملها بدك ماشي إيش؟ 20 25 ليرة 20 ليرة إيش؟ والله ما بعرف قديش صار في كثير أسعار إيش؟ مهم 10 ليرات وكل من المصاري تعطيك كلامك احنا هلا بنضل ماشي صار عقد صار عقد بيع المعطى جينا اسئله ليش يعطيك هذا البيع باطل ليش؟ قالوا انه هذا ليس فيه تبادل الفاظ العقد لا ببعتك ولا بقبلتك ما له شيء كيف هذا؟ جاء المتاخرون الشافعي قالوا محقرات ما تنفع يعني امور ايش محقرات مو معنى دارة يعني امور ليست باهظة الثمن ليست باهظة الثمن لا واحد يشتري شي بيت شي سيارة يقعد يبيعوا شي سيارة بلا دواليب وبلا محرك ممكن يعني قد يعمل او يشتروا بيت يطلع البيت اصغر شي مريخ بيشتري معطاء ما هذا بيشتري بيتا معطاء ماذا يفعل بيعمل له 100 معامله حتى يشتري بيقول لك شوف كيف عليه عقاريا شوف عليه مشاكل عليه مشاكل بايعه الزلمه مو بايعه انتبه كيف ينتبهوا هذه ببالكم من هي يؤتى الحذر احيانا من هي يؤتى الحذر فبيعملوا 100 معامله ليش حتى يتحققوا من سلامه هذا العقد نعم فاذا هذا كان اقتصادي العلماء والفقهاء الفرق بينه وبين الاجماع انا اشوفه فيه سلام بين العرف وبين الاجماع ما هي ما هو وجه الاختلاف فهو العموم العموم والاتفاق بين الجميع لذلك اذا بدنا ناخذ الباطلاني في العرف الذي هو ادخال العوام في الاعتبار في الباطلاني في الاجماع وهو اعتبار العوام في الاجماع يصبح هناك تقارب بين العرف وبين الاجماع لكن حدث الجمهور العرف يتعلق بعامل الناس مجتهدين وغير مجتهدين اما الاجماع فيتعلق بالمجتهدين حصرا دون سواهم انواع العرف انا اشرت الى هذه الانواع وقلت العرف قد يكون قوليا وقد يكون فعليا وقد يكون عاما وقد يكون خاصا عاما من حيث ما ذهبت في اقطاع بلاد المسلمين هو كذلك لكن اعود اذكر شيئا اخر او شيئا كررته قبل قليل واذكره مكررا ليس العرف متعلقا بما نص عليه الشارع ما نص عليه الشارع فهو ابتداء شريعه شرع سواء خالفه العرف او وافقه بل لا يجوز للعرف ان يخالف النص ولذلك يقولون في العرف له شروط ما هي شروط العرف؟ اول شرط حتى يعد عرفا الاضطراد كيف الاضطراد؟ يعني الشيوع والجلبة شيوع هذا الاضطراد لذلك أن يكون العرف عاما هذا شرط ثاني أن يكون العرف عاما في أهل بلدة أو في أهل بلدان لابد من صفة العموم والانتشار ثم الشرط الثالث أن لا يخالف العرف نصا محتملا لا يجوز للعرف أن يبقى يخالف نصا محتملا والشرط الرابع أن يبني العرف مصلحة معتبرة شرعا واضح؟ هذول اللي عندي تمام؟ لا أقول بدي ما بيصير حالي يعني وممنوع الزيادة العرف على جواز الزيادة ها؟ إيه؟ إذن أن يكون العرف مضطرما شائعا ليه نقلنا؟ يعني كلما تعاملنا بهذا الأمر تعاملنا بهذا العرف مضطرما أن يكون عاما كل الناس في بلدة أو في عموم البلدان يتعاملون به الناس الخالقة وصفا محكما يعني إذا قال ابن العرف وصفا محكما كان باطلا له لا عبرة له ورسول الله نصا محكما أما إذا كان النص ضمنية دلالة فأمره وبرد يمكن العرف أن يخالفه أو أن يخططه أو ما أشبه ذلك يعني يمكن العرف أن يخطط أو أن يبين الخطة أو أن يخطط العام وكتبت لذلك كنت تجربا صغيرا إن شاء الله تصدر قريبا يعني هذه الأيام كتبت لذلك تجربا حوالي 50 صفحة في هذه النقطة تخصيص العرف وتخصيص العرف وتقييده للنصوص. نعم الشرط الأخير أن يلبي مصلحة معتبرة طيب هذا الكلام أن يقول أنه أجر في العام أنه في العام حكين ولكن انا احب ان يعني واحد والله انا كان موعظه في وليس اثناء الموعظه، انت عم تسوي اعراضها ماشي الاسبوع ما بتقول، اما انا عم تسوي موعظه يطلع اربع خمس رسل والله ما بتضل، لما نادوا بس دخلت حكيت ترسل النجاس اكثر من ماذا؟ يقومون مساكين بقى اللي تحملوا اللي تحملوا اثناء الكلام فاذا قرئ القران فاستمعوا له انصتوا. نحن ايش عم نحكي؟ يعني نجيب ايه من السيره نشرحها، فاذا نحن نتكلم في القران فلا يجوز الرقص اثناء سماع القران. ايه نعم نسال الله السلامه والعافيه يعني حطوا على الصوت. لذلك يعني ينبغي ان يخالف الاعراب التي تخالف الشرع، ينبغي ان يخالف الاعراب التي تخالف الشرع. واكثر شيء في بدعه لا تسمعوا انتم لا تسمعوا. بالنسبه لنا بنقول على عرس الدينار يوم الدينار اللي بنروح على العرب مفهوم انتم تكون جوازيكم تنساوا تشكروه جوازيكم تذكيرهم هذا ضروري جدا. يعني غالبا النساء في الاعراب يعني لا ادري ماذا يحدث يستعملوا الدروس فينبغي التنبيه على ذلك. كلام الشيخ الدقيق هذه حقيقه، هذه حقيقه يعني ينبغي التنبه اليها. سوف العرب الواحد تذهب الى عرس يعني تفعل كبيره اظهار لعمره استمرار اظهارها خلال الحفله يعد كبيره من الكبائر، التكشف واظهار المفاتن وكذا والاصرار على اظهار هذا يعد كبيره من الكبائر. ولذلك انا اقول يا اخانا يا اختنا لا تبدئي ولا تبدا قمه الاكرام الالهي للبعضين بدل الشكر شكران. هلا ليلة العرس تبع الشخص ولا تبعها شو بتكون؟ غاية الإكرام متزوجين انتوا ما تزوجت اللي ماله متزوجين شو خلي ماله متزوجين؟ قال له العرس إلا عساك لأنه بصير زوجة بتتحرك. أما متزوجين بتلاقي بتبلش تستعمل نفسه منيح ماشي الحال. فإذا هذا غاية الإكرام، ففي غاية الإكرام شو ينبغي؟ غاية الشكر، غاية الإقبال على طاعة الله اللهم اجعلنا كذلك. فحجية العرس من أين تنبع؟ كما قلت لكم ابتداء تنبع حجية العرس في أنه يخالط حياة الناس، يخالط مصالحهم، يخالط عاداتهم، يخالط طباعهم، يخالط نفوسهم. وعقولكم تقدر ذلك، وعقولهم تقدر ذلك. طبعا العرس الفاسد العقل المحض لا يوافقه، العقل المحض لا يوافق العرس الفاسد. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا العرف لم ياخذ به كل الفقهاء، انما الذي اخذ فيه صراحه انما هم الحمديه والمعرفه، ولكن هذا التحقيق نجد الجميع يحفظ بالعرف، نجد الجميع يحفظ بالعرف، ولكن عندما قرر الله على الثابت بالعرف كالثابت بالله هذه مما اطلق واريد به التقييد، يعني ليس حقيقته مرادة، هل يراد والله الثابت بالعرف كالثابت بالنص مطلقا؟ لا ليس مطلقا، وانما بالشروط، بشروط العرف التي تجعل هذا العرف صحيحا، كل ما ورد به الشرع مطلقا هي ثابت وهذه مطلقة، كل ما ورد به الشرع مطلقا او كل ما ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه يرجع فيه الى العرف. يعني كيف يعني؟ يعني التقييد. فهذا يراد به ان النص المطلق يقيده العرف، ان النص المطلق يقيده العرف، وان النص العام كذلك يخصصه العرف، يخصصه العرف. نعم ضربنا امثله، ضربنا امثله الشيخ على ذلك. نعم والشرط العرفي كالشرط اللفظي، ما معنى القواعد؟ لما مر معكم قواعد فقهية، الشرط كاللفظ، العرف كالشرط، العرف كالشرط، والشرط كاللفظ، ولذلك نقول العرف كاللفظ، العرف كاللفظ، لكن بشرطه، العرف كاللفظ، لكن بشرطه. طبعا العرف العام هو الذي يمكن ان يصبح مخصصا ومقيدا. اما العرف الخاص كما قال لنا هنا الشيخ فهو يؤخذ به بخلاف النص المذهبي بخلاف النص الفقهي، يعني النص الفقهي الموجود في كتب الفقه اذا ورد عرف يخالفها في احكام تتعلق بالعرف فعندها يؤخذ بالعرف ويترك النص الفقهي. عرفنا كيف؟ هذا هو يترك به النص الفقهي. اما الاعراف الفاسده فلا عبرة لها، لا عبرة لها اطلاقا. نعم. والقاعده القائله تشوفوا هذه القاعده لا يمكن تغير الاحكام بتغير الازمان، جاء بها هنا عرضا. هذا ايش بدها تقهير القاعده؟ لا يمكن تغير الاحكام بتغير الازمان في الاحكام المتعلقه بالعرف. لا يمكن تغير الاحكام بتغير الازمان في اي احكام؟ بالاحكام المتعلقه بالعرف. في بعض الناس يحفظ القاعده بيروح يطبقها وين؟ على القران الكريم اول شيء. يقول لك لا يمكن تغير الاحكام بتغير الازمان. يلا ايوه. اي مثل ولا تقربوا الصلاه، ولا تقربوا الصلاه. الله يستر. تطبيقات العرف، تطبيقات العرف. اجهاد لمين؟ للزوجة لا للزوج؟ الأصل أنه للزوجة. هلا العرف اقترب، هلا العرف اقترب، كان فيما سبق المرأة هي التي تجهز البيت، المرأة هي التي تجهز، هيك كان فيما سبق. هلا الله يعينها وعينه، الله يعينها وعينه، هي بس تجي حضرتها تشرف كل شيء بتلاقيه جاهز. ايوه ماشي الحال. مدللة عندنا احنا المرأة، مدللة غير شكل، مو هيك؟ هيك في المجتمعات الإسلامية المرأة مدللة حقيقة، أما المجتمعات المسكينة اللي بين بين الله يعينها إلا ديني بالك إذا كانت موظفة الراتب يا ظنون يا أما كله إلي ها ديني بالك هذا الشرط. نعم هكذا تعرفوا كمان تعرفوا إيه ماشي الحال. الله السلامة والعافية. طيب العلو في المنزل هل يدخل في البيع في العقد ولا يعني السطح يدخل ولا لا يدخل ولا بده نار؟ ايه لا لا يدخل، لا يدخل، لا يدخل. ليش؟ لانه في نص عامل بان السطح يكون ملكا مشتركا للجميع في الابنيه المشتركه بناء 10 طوابق 5 طوابق اللي هو ايش بيكون؟ بكون مشتركة، بكون السطح والطابور مشتركة. لكن لك شو يا ابو اللي تعال هون لك 10 امتار بالسطح هات حقهم، لك 10 امتار بالطابور هات حقهم. ايه بقول لهم اعطوني اياهم 10 امتار. لا غالي بس بدك تطلع تنشر يعني شوية معقود بدك تدفع حقهم هكذا. هات شو يا ابو الاسلام فهكذا امثلة هنا وردة. والله الامام محمد اجاز وقت المنقول، مع ان المنقول في الاصل يعني ينبغي ان لا يصح وقفه. ليش؟ لان الوقف ما كان مؤبدا، والمنقول لا ليس به تأبيد. واحد وقف اي شيء من المنقولات له عمر، بعد زمن برهة يسيرة ماذا يحدث له؟ يتلف يروح. او عدت لو اوقف الطاولة يعني تقعد له 50 سنة 100 سنة، بعد 100 سنة لابد الان تتلف. ولذلك خالف اصل الوقف، اصل الوقف التأبيد، والتأبيد في المنقول غير كائن. هل يجوز؟ لكن الوقف المؤبد لا يتم استخدامه والانتفاع به الا مع وجود منقولات اخرى. من اين ناتي بهذه المنقولات؟ اضطررنا الى وجود جواز وقف المنقول. طيب اذا تغير الاحكام بتغير الازمان، ايش جاء فذكرها لنا؟ ايش كما قلت لكم في الاحكام المبنيه على العرف هي التي لا يمكن تغيرها، اما الاحكام التي بنيت على النص فهذه لا علاقه للعرف بها. وهكذا هو الامر. الشريعه لما جعلت الاحكام متغيره بنيت على الاعراف، لما؟ لأن الأعراف لما تنتشر إنما هي تلبي مصالح الناس، فلما اختلفت معنى ذلك لم تعد تلبي مصالحهم. فإذا اختلفت لابد من تغير هذه الأحكام المبنية على تلك الأعراف. هكذا الأمر من ذلك الحال تبع المرأة فيما سبق هكذا كان قبل 30 40 سنة المرأة كانت تأتي بكل شيء تأتي إلى بيتها كما يقال من الملعقة إلى كل شيء تأتي به المرأة هلأ المرأة لا تأتي بشيء إلا بالشرب إلا بالشرب أنتم كنتم جاهزين ولا إحنا تجهزوا بيتكم ولا إحنا كمان الملابس تبعاتها عليك ولا علينا كله هلا بتمام الوضوء تمام الوضوء هل نقول وما في عرف؟ لا ما في عرف ليس هناك عرف في ذلك وإنما المتبع إيش الشرط الآن حتى ما يشترطه المتعاقدة هكذا يكون الأمر جواز أخذ الأجرة هاي جاء جواز أخذ الأجرة تصوروا لو كانت لا تأخذ الأجرة ولكن أنا أنصح لك أنصحكم بأن لا تأخذ الأجرة بس مو التعليم هذا نطلع إحنا برغانيين كمان أيوة ماشي حالون ده الأولى عدم أخذ الأجرة عدم أخذ الأجرة أكثر خلاصة أكثر خلاصة مروا معي سيرة أبو إسحاق الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي توفى 476 هجرية شيخ الإمام الغزالي كان أبو إسحاق الشيرازي مديرا للجامعة المستنصرية النظامية أول جامعة أنشأت في العالم هي جامعة النظامية المستنصرية هذه الجامعة كان مديرا لها مين أبو إسحاق الشيرازي كان راتبه رقما خياليا أنا إذا حسبته هيك حسبه طلع بشي مليون ونصف إلى مليونين ونصف ليرة سورية في الشهر لكن هذا في عاصمة الخلافة الإسلامية بغداد بشهر راتبه الأد بشهر راتبه هكذا لكن ماذا كان يفعل أبو إسحاق الشيرازي يأخذ هذا الراتب فيتبرع به للفقراء كله ويترك لنفسه 10 دراهم وكان أكله الخبز ومرق المخلل مثل حكايتنا شلون ومرق المخلل ويحكى في سيرته انه مرة من المرات ارسل طالبا ليشتري له مرق مخلل فاعطاه ذلك ذلك خبز درهم فضة قال له اذهب اشتري مرقا ورجع فوجد الشيخ مرق زايدة زيادة فقال له الشيخ عنده هيك نهره شوية للتلميذ قال له لعلك قلت له للشيخ قال نعم قال ارجع اليه فقل له ان الشيخ لا يبيع دينه بمرق قليل من مرق المخلل نسأل الله ان يكرمنا بالعافية وامين كذلك لا نبيع ديننا بعرض من الدنيا قليل مهما كان الامر ان شاء الله اللهم عافنا واعف عنا وديننا مقدم على كل شيء على دنيانا وعلى كل شيء ديننا مقدم على كل شيء من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله والناس نعم ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله والناس عليه السلطان العافيه السلطان العافيه السلطان العافيه الأجير المشترك الأجير المشترك هذا مثل خياط اليوم كل الناس تذهب إليه تقول له اصنع لنا هذا القماش اصنع لنا قطعة لنا سروال لنا فخمة ثلاثة إلى آخره ربما هذا الأجير يروح عشان يشوف الشيء في الجيران زي ومن وغال وماذا يفعل بها إما أن يفصل وإما أن يبقي بها وهنا تضيع أموال الناس وماذا نفعل به قالوا نضمنه ليش؟ حتى لا يكون حتى لا يقصر فيما يكون به من الافعال يحتاط يصير باحترامين قبل ان يقوم بقص هذا القماش ماذا ينبغي ان يفعل ان يسدها وان يكتنس عند وقوع الخطا الشهاده هذا كيف لا نقبل الشهاده ونقول ما ظهر الحاله وايش حاله هي رجع للفضل الشهادة هل نقول بذلك ولا لا نقول بذلك ربما يكون وراء وراء الله العافية يجب يقول المخبي المخبى الله على الفيل مو هيك ولا انا الان في هذه الاعقاب ماذا افعل؟ يعني انظر في الناس الجالسين، انظر في الناس الجالسين، بعضهم ماذا يفعل؟ يقول يا ايها الناس توبوا الى الله عز وجل، توبوا الى الله عز وجل، والتوبه اذا حصلت تكون الشهاده مقبوله، تكون الشهاده مقبوله، يقولون تبنى الى الله عز وجل، خلاص تم الامل. احيانا يكون في مجلس صلحاء مع العلماء واتقياء وناس ورعين والناس ورعون، فماذا نفعل؟ يعني لا حاجة لأن نقول الناس توبوا إلى الله، خلاص هذه شهادة هؤلاء مقدمة على شهادة غيرهم، وهم موجودون من جملة الشهود. يعني حاصل العقد صحيح على كل، تصبح العقد صحيحا على كل المدعي. الإمام أبو حنيفة قال اتبع بظهر العدالة، وهنا يعني الحنفية رأيهم بأنه تقبل الشهادة الفاسق، تقبل الشهادة الفاسق، لكن بشرط أن لا يكون فسقه الكذب، لا يكون فسقه الكذب، لأنه يعني أن تكون فسقه في أمر آخر غير الكذب، يعني لا يكذب، يصدق في قوله، إن كان يصدق في قوله تعد شهادته مقبولة. ليش؟ قال لقلة ولندرة وجود الشاهد الكامل للعدالة، الشاهد الكامل للعدالة، ونطبق المقاييس العدالة، طبعا هذا يعود إلى العرف، يعود إلى العرف، فلا نطلع نحن غير عنده، شغلة كبيرة هي. كان فيما سبق إذا واحد لاحظ على رأسه، لم يضع على رأسه، ما يستره هو دون ذلك من الفسق، دون ذلك من الفسق، خلى هذا اختلف هذا مما يمكن ان نقول تغير الاحكام وتغير اللهم احفظنا من فضلك الشديد. تحقق الاتهام من غير السلطان، منع النساء الشابات وحضور المساجد، منع الزوج بالسفر من السفر لزوجته، نعم اخذ زكاة الاراضي من المتأخر دون المؤجر. ليش؟ أنا حتى لحق مؤجركم بعض الزكاة، فنقول الزكاة ممن نجده في الأرض، ومن هو موجود في الأرض مستأجر مما نقول. بيع الوفاء، مكتوب عندكم ايش بيع الوفاء؟ دخول الحمام، كم سوف يجلس في الحمام وكم سوف يستهلك من الماء؟ لا ندري. سلام الله عليكم. نعم؟ أنا ما علقت عليها، بس هي يعني هلا يعني لما نعرض النساء في المسألة سيدنا عبد الله بن عمر سبق وسبق شديدا عندما قال وبدل من علمه، لكنه لم يفعل. لا فعل. لكنها أيضا ما فعلت. لا شو نقول نحن؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما في شيء هذا، يعني لا يوجد مخالفة. ليش؟ لأنه هنا هذا من باب تخصيص النصوص ببعضها الآخر، لما وجد اختلاطا بين النساء والرجال وتتبعا للعورات، أو شوف مقاصد الشريعة يعيشها الصحابة، مقاصد الشريعة يعيشها الصحابة ويعيشون أيضا الأدلة ومقاصدها ودلالاتها. أيهما يقدم عند التعارض؟ مصلحة الدين ولا مصلحة ال إيش بنقول؟ إذا بنقول مصلحة الدين ضروري إقامة الصلاة، ولا الاختلاط هو الضروري؟ شوف أيهما أولى، دفع الاختلاط ولا إقامة الصلاة في المساجد؟ ولذلك هنا هذا الأمر ماثل في الأذهان، أن دفع الاختلاط يعد أمرا ضروريا في الدين، يعد أمرا ضروريا في الدين، بينما إقامة الصلاة في المساجد ماذا يعد؟ أمرا بالنسبة للمرأة، أمرا تحسينيا، أمرا يعد أمرا تحسينيا، بالنسبة للرجل ضروريا الجمعة، الصلاة عموما أمر حاجي بالنسبة للرجل وليس أمرا تحسينيا. نعم، ولذلك إذا تعارض الضروري والحاجي والتحسين أيهما يقدم؟ يقدم الضروري، هكذا شايف؟ هذا من فهم النص، فهم النص، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، نعم، لكن حيث لم يؤدي ذلك إلى أفساد الدين، لم يؤدي ذلك إلى أفساد الدين وإلى وجود عدم غض البصر. قل إنا غض من الأبصار، ما أقصد الغض، نعمل نص الغض ولا نص لا تمنعه، لا نعمل نص الغض، هذا مقدم على ذلك. لكن الواقع الذي نعيشه ويعيشه المسلمون الأول كل المدن والأرياف ما شاء الله تراويح بتلاقيهم رايحين، رايحين جايين، مو هيك الواقع؟ ماشي. فإذا الأصل مستمر، لكن إيش نأخذ قول سيدنا ابن عمر أو سيدنا حفصة؟ نأخذهما لأجل احتياط، يعني ديروا بالكم إذا كان في هيك وهيك فهذا يصبح يعني اختلاقا في النية، يصبح تشويها لما أرادته الشريعة. شرع من قبلنا، شرع من قبلنا أدرس الامتحان وأحضر له جيدا، أيوه، عندما أرى الأسئلة أشعر وكأني أنا الذي وضعتها، وعندما أريد الكتاب لا أستطيع الكتابة حرف واحد، والرجاء الإرشاد إلى ماذا أفعل في هذه الحالة؟ تستعين بالله عز وجل، تستعين بالله عز وجل، استعان بالله عز وجل. أنا قلت لكم تقرؤون جزءا من كتاب الله عز وجل، تقومون الليل، مو هيك؟ فرضنا عليكم طواطينا أن تقوموا الليل كده وهيك أربع ركعات قبل الفجر، فإن شاء الله الله عز وجل يكتب لكم التوفيق. أتخاف، الإنسان دائما يخاف، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء. لذلك ماذا كما قال الله عز وجل، واضمم جناحك من الرهب، واضمم جناحك من الرهب. فلذلك ينبغي المسلم أن لا يعني يتشوش، لا بأس أن تخاف قليلا، لا بأس لأجل أن تدرس، لا تخاف لا تدرس، إذا قلت لا تخاف لا تدرس، تخاف قليلا ماشي الحال، أما أن تقلق إلى درجة التشويش هذا أمر غير مشروع، ينبغي أن تقلق قليلا لا بأس، ولا لا تدرس، تدرس جيدا إن شاء الله ربنا يكتب لك التوفيق. وعند الامتحان أيضا استعن بالله عز وجل. أنا والله كنت عندما أجلس على طاولة الامتحان كنت أقرأ في ذلك الوقت حزب الإمام النووي، ورد الإمام النووي، كنت آتي بي إلى قاعة الامتحان، أجلس في قاعة الامتحان قبل أن أمسك بالأوراق، يأتون إلي بالأوراق